إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الصرف في شرح مختصر كتاب شذى العرف في فن الصرف للشيخ أحمد الحملاوي رحمه الله تعالى، وصلنا إلى الحديث عن الميزان الصرفي. طيب، يقول المؤلف: لما كان أكثر كلمات اللغة العربية ثلاثيا، اعتبر علماء الصرف أن أصول الكلمات ثلاثة أحرف، وقابلوها عند الوزن بالفاء والعين واللام مصورة بصورة الموزون، فيقولون في وزن قمر مثلا فعل بالتحريك، وفي حمز فعل بكسر الفاء وسكون العين. تحتاج إلى تصحيح: بكسر الفاء وسكون العين، وفي كرما فعل بفتح الفاء وضم العين وهلم جرا. ويسمون الحرف الأول فاء الكلمة، والثانية عين الكلمة، والثالثة لام الكلمة. إذن علم الصرف كما شرحنا في المحاضرة الماضية علم يهتم ويعتني ببنية الكلمة المفردة بغض النظر عن وضع هذه الكلمة في سياق جملة، فعلم النحو هو الذي يهتم بسياق الجملة وبوضع الكلمة مع مراعاة ما قبلها وما بعدها. فعلم النحو يهتم بإعراب أواخر الكلمات حسب تغير مواقعها في الجملة، لكن علم الصرف له علاقة بكل كلمة على حدة مجردة ويعني منفردة بدون جملة أو بدون سياق. فهنا يعني القانون الذي نسير عليه في علم الصرف هو الميزان الصرفي. عندنا ميزان نزن به، فكما يقول يعني لما كانت أكثر كلماتي أو لما كان أكثر كلمات اللغة العربية ثلاثية، معظم كلمات اللغة العربية أصلها من ثلاثة أحرف، فلذلك اعتبر العلماء أن الحروف الأصلية هي ثلاثة أحرف. وهذه الثلاثة هذه الأحرف الثلاثة رمزوا لها بهذه الرموز بالفاء والعين واللام، فالحرف الأول من حروف الكلمة يقابله في الميزان الصرفي حرف الفاء، والثاني من الحروف الأصلية يقابله في الميزان الصرفي حرف العين، والحرف الثالث من الحروف الأصلية يقابله في الميزان الصرفي حرف اللام. ثم يكون تشكيل الفاء والعين واللام حسب تشكيل الكلمة الأصلية الموزونة التي نريد أن نزنها. يعني مثلا إذا نظرنا إلى هذه الأمثلة، المثال الأول هو قمر، فقمر مكون من ثلاثة أحرف: القاف والميم والراء، القاف مفتوحة والميم مفتوحة، هذا الذي يعنينا في الصرف. أما تشكيل الراء تضم وتفتح وتكسر، هذا حسب علم النحو، حسب موقعها في الجملة. يعني الراء ليس لها يعني ضبط ثابت مستقر دائما، وإنما تضبط الراء حسب الموقع في الجملة. يمكن أن تقول هذا قمر، رأيت قمرا، مررت بقمر. فإذا سنترك الحرف الأخير الذي هو الراء لعلم النحو، وهنا نهتم بالقاف والميم، حرف الأول والثاني. فبالحروف الثلاثة الأصلية نرمز للحرف الأول بحرف الفاء، إذن القاف تساوي الفاء، الميم تساوي العين، الراء تساوي اللام. وبعدين التشكيل، حسب تشكيل الكلمة الأصلية نشكل الفاء والعين واللام. يبقى القاف مفتوحة معناه أن هذه الكلمة فاؤها مفتوح، الميم مفتوحة، الميم تساوي العين، يبقى العين مفتوحة. طيب اللام حسب موقعها في الجملة، إذا قلت هذا قمر يبقى نقول قمر على وزن فعل، رأيت قمرا يبقى على قمرا على وزن فعلا، مررت بقمر يبقى قمر على وزن فعل، وهكذا. فاللام هذه برضو هتشكل حسب تشكيل الحرف الأخير. طيب المثال الآخر، قال حمز، كلمة حمز ماشي، فهنا كلمة حمز الحاء مكسورة والميم ساكنة واللام حسب الموقع في الجملة. طيب فهنا الحاء يقابلها في الميزان الصرفي حرف الفاء، والحاء مكسورة، إذا الفاء مكسورة، الميم يقابلها في الميزان الصرفي عين وهي ساكنة، فإذا العين تكون ساكنة. وبعدين اللام يقابلها اللام هنا، فإذا حمل ستكون على وزن فعل. عندنا مثال آخر، كرومة، كرومة هتكون على وزن كرومة على وزن فعولة، وهكذا. طيب فيسمى الحرف الأول فاء الكلمة، والثاني عين الكلمة، والثالث لام الكلمة. الحرف الأول يعني من الحروف الأصلية، والحرف الثاني من الحروف الأصلية، والثالث من الحروف الأصلية. طيب قال فإذا زادت الكلمة عن ثلاثة أحرف. طيب لو الكلمة فيها أكثر من ثلاثة أحرف كيف نتصرف في الميزان؟ هنا عندنا أحوال أو أقسام. قال فإن كانت زيادتها ناشئة من أصل وضع الكلمة على أربعة أحرف أو خمسة، زدت في الميزان لاما أو لامين على أحرف فعلا، فتقول في وزن دحرج مثلا فعلل، وفي وزن جحملش فعلل. وإن كانت ناشئة من تكرير حرف من أصول الكلمة كررت ما يقابله في الميزان، فتقول في وزن قدم مثلا بتشديد العين فعلا، وفي وزن جلبب فعللا، ويقال له مضاعف العين أو اللام. طيب هنا تكلمنا عن وزن الكلمات الثلاثية. طيب بعد ذلك بيتكلم عن وزن الكلمات الزائدة عن ثلاثة أحرف. طيب الكلمات الزائدة عن ثلاثة أحرف، الكلمات الزائدة عن ثلاثة أحرف، قال لك هتنقسم أولا إلى إلى قسمين رئيسيين. في قسم بتكون الزيادة ناشئة من أصل الوضع، والقسم الثاني الزيادة ناشئة من زيادة حرف من حروف الزيادة. النوع الأول زيادة ناشئة من أصل الوضع. الثاني زيادة ناشئة من حروف الزيادة. طيب حروف الزيادة دي لسه هنتكلم عنها بعد قليل. حروف الزيادة هي عشرة أحرف يرمز لها هناء وتسليم أو مجموعة في هذه العبارة هناء وتسليم، أو سألتمونيها، يمكن أن تقول إيه سألتمونيها، أو هناء وتسليم هي نفسها. ماشي، هذه إيه 10 أحرف، واضح؟ هذه حروف إيه 10، السين والهمزة واللام والتاء والميم والواو والنون والياء والهاء والألف، هذه 10 أحرف يمكن أن تجمعها في سألتمونيها، أو تجمعها في هناء وتسليم، ويمكن تجمع بطرق أخرى، هي نفس العشرة الحروف العشرة، فهذه حروف الزيادة. طيب، فالكلمات الزائدة عن 3 أحرف أحيانا تكون زائدة بحرف من حروف الزيادة، وأحيانا تكون الزيادة من إيه من أصل الوضع، يعني ليست بسبب حرف من حروف الزيادة. طيب، الحروف الزيادة كما سنعرف بعد قليل، هذه طبعا أولا كيف نعرف أن هذه الزيادة من أصل الوضع ولا من حروف الزيادة؟ نعرف ذلك بطرق، يعني أولا أن إذا كانت الزيادة من حروف الزيادة يبقى لابد أنها تكون إما سينا أو همزة أو لاما أو تاء أو ميما، حرف الزيادة لابد هيكون واحدا إيه أن يكون واحدا من هذه الحروف. وبعدين ثانيا، حروف الزيادة لها أوزان محددة محصورة، يعني الزيادة في لغة العرب مثلا في عندنا إيه زيادة، الزيادة التي يعني نشتق بها اسم الفاعل، فمثلا كاتب، كاتب هذه فيها حرف من حروف الزيادة، ما هو حرف الزيادة هنا؟ الألف، لأن أصلها كتب وفيها حرف من حروف الزيادة الذي هو الألف، وعرفنا هذا لأنها هتكون على وزن فاعل، وزن فاعل هذا هو الوزن الذي يدل على نوع معين من أنواع المشتقات اللي هو اسم الفاعل، يدل على من قام بالفعل. طيب، مكتوب، مكتوب هذه فيها حروف زائدة، الحروف الزائدة ما هي؟ الميم والواو. طيب، أول شيء سنجد أن الميم من حروف سألتمونيها، والواو أيضا من حروف سألتمونيها، وبعدين هذه الصيغة كده مكتوب نجد أنها على وزن إيه؟ مفعول، وزن مفعول هذا وزن من أوزان المشتقات العربية، يدل على معنى إيه محدد، وهو من وقع عليه الإيه، من أو ما وقع عليه الفعل، يدل على اسم المفعول. فمرات الزيادة تكون بحرف من حروف الزيادة، ومرات الزيادة من أصل وضع الكلمة، يعني هكذا إيه وضعت هذه الكلمة، يعني وضعتها العرب، فدائما نقول أصل الوضع، إذا قلنا اللغة يعني توقيفية من الله تعالى، يبقى هو إيه الله تعالى يعني وضع اللغة بهذه الكيفية وألهمها الناس، فهي موضوعة بأصل الوضع، أو أن العرب وضعوا هذه الكلمات يعني واصطلحوا على استعمالها وكذا فوضعوها بهذا الشكل، فإيه الزيادة هنا ليست من ضمن الحروف، الحروف سألتمونيها التي تأتي لتفيد معنى من المعاني وتصبح الكلمة على وزن مشتق من المشتقات الدالة على معاني محددة. طيب، الزيادة التي من أصل الوضع، عندنا كلمة زائدة عن 3 أحرف وهذه الزيادة من أصل الإيه الوضع. طيب، ألك طريقة هنا أنك تعوض عن الحروف 3 الأولى الأصلية بالإيه بالفاء والعين واللام، وأي حرف زيادة من أصل وضع الكلمة نعوض عنه بلام زائدة. فإذا كانت كلمة أصلها 3 أحرف وزدنا عليها حرفا رابعا، وهذا الحرف الرابع ليس من حروف سألتمونيها وليس على طريقة الأوزان العربية، يبقى هنا الحرف الزائد نعوض عنه بلام. طيب، مثال على هذا، قال لك إيه دحرجة، دحرجة، ماشي، دحرجة يعني لا نستطيع أن نقول دحرجة مثلا أصلها دحرة، والجيم هذه مثلا من حروف الزيادة تدل على وزن مشتق مشتقات، لا نستطيع أن نقول هذا دحرجة، هي كلها موضوعة هكذا بهذا الشكل، ليس فيها ايه يعني ليس فيها حرف من حروف الزيادة، هي زائدة عن ثلاثة أحرف، لكن الحرف الزائد هذا هو حرف أصلي من أصل وضع الكلمة. طيب دحرجة، عندنا الحرف الأول معوض عنه بإيه؟ بالفاء، والثاني بالعين، والثالث باللام، والرابع باللام أيضا. وبعدين نيجي عند التشكيل، الدال كانت مفتوحة يبقى الفاء هنا مفتوح، الحاء دح، حاء كانت ساكنة يبقى العين ساكن، الراء مفتوحة دح راء ماشي، يبقى اللام مفتوحة، والجيم دحرى جاء مفتوحة، يبقى اللام هنا مفتوحة، يبقى دحرى جاء على وزن فعلى لا. طيب إذا كانت الكلمة زائدة على ثلاثة أحرف بحرفين، يعني هي من خمسة أحرف بس الزيادة من أصل وضع الكلمة، يعني هي هكذا وضعت من خمسة أحرف، ليست الزيادة من حروف سألتمونيها وليست يعني مشتقا من المشتقات، زي إيه؟ جحمرش، قالت جحمرش، ماشي جحمرش، هذه على وزن ايه؟ فع لا لل، جيم فتحة الفاء فتحة، الحاء سكون العين سكون، الميم تساوي اللام في الميزان مفتوحة، بعدين الراء مكسورة تساوي لاما مكسورة، والشين حسب ايه تشكيلها، يعني فنقول جحمرش على وزن ايه؟ فع لا لل، واضح؟ فهذه هنا يعني الحروف الزائدة هنا يعني من إيه؟ من أصل الكلمة. فإذا كانت الحروف الزائدة من أصل الكلمة فأول ثلاثة أحرف نعوض عنها بالفاء والعين واللام، والحرف الرابع نعوض عنه بلام، والحرف الخامس نعوض عنه إيه؟ بلام أيضا. طيب طيب هنا عندنا الزيادة من أصل الكلمة، من أصل وضع الكلمة بس ناشئة من الإيه؟ من التكرير، يعني عندنا زيادة ناشئة عن تكرير حرف من الحروف، يعني عندنا برضو إيه؟ هذا نوع آخر ممكن هنا نحطه نقول ناشئة عن التكرير، ماشي. فالناشئة عن التكرير هذه بيجي عندنا وزن فعل ووزن ايه؟ فعلل، وزن ايه؟ فعل ووزن فعلل. طيب وزن فعل قلت زي ايه؟ قدم، قدم وكرم وسلم علم شرف، كل هذه الكلمات إذا رددتها إلى أصلها نجد إيه؟ إن قدم أصلها من قدوم، شرف أصلها من شروف، ماشي، كرم أصلها من كرومة. فإذا الحروف الثلاثة الأصلية، وفي حرف زائد، ما هو الحرف الزائد؟ اللي هو الشدة، على أساس أن الحرف المشدد هو في حقيقته عبارة عن حرفين، يعني قدم كأنها عبارة عن قاف ثم دال ساكنة ثم دال متحركة ثم ميم، فقدم كأنها قاف ثم دال ثم دال أخرى ثم إيه؟ ميم، فالدال والدال هي عبارة عن دال إيه؟ تكررت مرتين فأدغمت إحداهما في الأخرى، فلذلك في الميزان قدم عندما نزن هذه الكلمة قدم نزنها إيه؟ فعل، شرف وزنها إيه؟ فعل. فهنا عبارة عن زيادة، هنا عبارة عن تكرير عين الكلمة، فتكررت في الميزان أيضا تكرير عين الكلمة، عين الكلمة اللي هو الحرف الأوسط فيها تكرر، يعني كأنه وجد إيه مرتين، بس ما وجد مرتين أدغم الأول في الثاني وصار حرفا مشددا. نوع آخر من التكرار اللي هو تكرير لام الكلمة زي جلببا، جلببا حروف الثلاثة الأصلية الجيم واللام والباء، أليس كذلك؟ وبعدين تكررت الباء مرة أخرى فتكرر ما يقابلها في الميزان، الباء كان بيقابلها في الميزان اللام فتكررت اللام مرتين وصارت جلببا على وزن فعلل بنفس برضو التشكيل. طيب بالنسبة لقدم بتشديد العين هذا يسمى مضعف العين، جلببة يسمى وما شبهه يسمى مضعف اللام، فجلببة مضعف اللام لأن اللام ضعفت يعني كررت تكررت لام الكلمة فيسمى مضعف اللام، وأما هذا فيسمى مضعف العين إن عين الكلمة كررت، إن العين المشددة تساوي عينين فتكررت العين هنا فهذا يسمى مضعف العين، وهنا تكررت اللام فهذا يسمى مضعف اللام. طيب نأتي إلى المزيد بحرف من حروف الزيادة اللي هي حروف سألتمونيها أو حروف هناء وتسليم. طيب نأتي إلى المزيد بحرف من حروف الزيادة. قال وإن كانت الزيادة ناشئة من زيادة حرف أو أكثر من حروف سألتمونيها التي هي حروف الزيادة قابلت الأصول بالأصول وعبرت عن الزائد بلفظه فتقول في وزن قائم مثلا فاعل وفي وزن تقدم تفعل وفي وزن استخرج استفعل وفي وزن مجتهد مفتعل وهكذا. يبقى هنا أعطاك القاعدة في حالة الكلمة المزيدة بحرف من حروف الزيادة، حروف الزيادة هذه الحروف العشرة علينا أن نحفظها لحروف سألتمونيها أو حروف هناء وتسليم. طيب يقول لك دايما القاعدة عندنا في الكلمات المزيدة بحرف من حروف سألتمونيها أنك تبحث عن الحروف الأصلية للكلمة وتعوض عنها بالفاء والعين واللام، ثم أي حرف زائد عن الحروف الأصلية من حروف سألتمونيها تضعه كما هو، إذا كان ميما تضعه ميما، إذا كان لاما تضعه لاما. فلذلك مثلا نزل هذه الكلمات قال لك مثلا مجتهد، ماشي مجتهد. طيب الحروف الأصلية في مجتهد اللي هي جهدة الجيم والهاء والدال، هذه الحروف الأصلية. والحروف الزائدة هنا ما هي؟ اللي هي الميم والتاء. طيب الحروف الأصلية نعوض عنها بالفاء والعين واللام، نيجي تحت الجيم ونضع فاء، وتحت الهاء نضع عين، وتحت الدال نضع لام. ماذا بقي عندنا من الحروف الزيادة؟ اللي هي بقي عندنا الميم وبقي عندنا التاء، نيجي نضعها كما هي، الميم حطها ميم والتاء نضعها ايه تاء كما هي، وبعد التشكيل ننقل نفس التشكيل، مو كانت مضمومة يبقى هنا مو، الجيم كانت ساكنة مج يبقى هنا مف، تاء تاء مفتوحة تبقى تاء مفتوحة، الهاء مكسورة يبقى العين مكسورة، ماشي، يبقى مجتهد يكون على وزن ايه مفتعي. طيب طيب نيجي نقول مثلا انطلق، انطلق على وزن ايه في ناس بيقولوا افتعل وناس بيقولوا انفعل، نريد ان نعرف ايهما الايه الصواب. يبقى ناتي الى الحروف الاصليه، هي اصلها ايه طلق، يبقى الطاء بتساوي الفاء واللام بتساوي العين والقاف تساوي اللام، ايه الزياده؟ هذه تسمى الهمزه اللي هي همزه الوصل اللي هي في البدايه تسمى الهمزه، فنقول الزياده هنا الهمزه والنون، واضح؟ يبقى الزياده الهمزه والنون نحطها كما هي، تبقى انطلق على وزن انفعل. طيب انتصر على وزن ايه؟ حد عنده رأي آخر؟ افتعل. لماذا لم نقل انفعل؟ احنا بنشوف الحروف الأصلية، النون هنا أصلية ولا زائدة؟ أصلية لفاء الكلمة لأن أصلها نصر وليست زائدة، الصاد تساوي العين، الراء تساوي اللام، وبعدين ننزل الزيادة كما هي اللي هي الهمزة والتاء، هذه هي الزيادة الهمزة والتاء، يبقى انتصر على وزن افتعل. ماشي، قال لك مثلا تقدم، تقدم دي فيها ايه يعني فيها يعني فيها طبعا هي اصلها ايه قدم، ففي هنا زيادة بالتضعيف وزيادة بالتاء، فزيادة التضعيف هذه نضعها كما هي لتضعيف الحرف الأوسط اللي هو عين الكلمة، هذا سنقابله في الميزان بأن نضعف عين الايه العين الكلمة في الميزان، فنضع شدة على العين، يعني هي أصلها قدم وبعدين صارت قدم بالتشديد، يبقى قدم هتساوي فعل، وهنا زدنا الايه التاء فنضع التاء كما هي، يبقى تقدم تصبح على وزن تفعل. جاب مثالا مثل بمثال آخر هو استخرج وقائم، استخرج على وزن استفعل، هنا الحروف الأصلية خرج، خرج فعل، النص الأخير من الكلمة هذا آخر ثلاثة أحرف الخاء والراء والجيم تساوي الفاء والعين واللام، والحروف الزيادة اللي هي الهمزة والسين والتاء فنضعها كما هي في الميزان. طيب قائم على وزن فاعل، قائم على وزن فاعل، لماذا؟ لأن هي أصلها قام يقوم، فهي أصلها قوم، الهم دي طبعا هذا هناخده في موضوع الإعلال والإبدال، أن كيف الواو تحولت إلى همزة مكسورة، هذا موضوع يعني سندرسه إن شاء الله اللي هو الإعلال والإبدال، فهنا الواو تحولت إلى همزة مكسورة لكن ستظل هي الحرف الأصلي الذي يقابل العين في الميزان، والقاف تقابل الفاء، والحرف الزائد هنا هو الايه الألف، لأن القائم تصبح على وزن فاعل، والحروف الأصلية اللي هي القاف والهمزة المكسورة والميم، الهمزة المكسورة دي هي كان أصلها واو وتحولت إلى إيه؟ إلى همزة. يبقى هذه الطريقة إذا كانت الزيادة ناشئة من زيادة حرف أو أكثر من حروف سألتموني. طيب قال وفيما إذا كان الزائد مبدلا من تاء الافتعال ينطق بها نظرا إلى الأصل، فيقال مثلا في وزن اضطراب، اضطراب افتعال، او اضطرب افتعل، نخليها مثلا اضطرب افتعل لا افتعل، وقد اجازه الرضي. طيب هنا ما المقصود موضوع تاء الافتعال؟ ان عندنا في وزن افتعل، في وزن افتعل ماشي، احيانا اذا كانت فاء الكلمه حرفا لا يعني يسهل في اللغه ان ياتي بعده التاء، فان التاء تبدل حرفا ايه يناسب فاء الكلمه، يعني اذا كانت فاء الكلمه ضادا او صادا او طاء او ضادا، حرف اذا كانت يعني فاء الكلمه حرفا من حروف الاطباق الاربعه الصاد والضاد والطاء والظاء، فهذه لا يناسبها ان ياتي بعدها تاء مرققه. يعني مثلا الفعل ايه صدر، لما نيجي نجيب وزن افتعل من صدر ماشي، يعني وزن افتعل من الفعل صدر، أن عايز نريد نقول افتعل، طبعا عندنا الفاء هي الصاد ماشي، والباء بتساوي العين، والراء بتساوي اللام، فهتصبح ايه استبر او استبر، فهذه اصلها هكذا، لكن طبعا فيها ثقل في النطق، انك تيجي بعد الايه الصاد المفخمه وتيجي تنطق ايه تاء مرققه، فهنا يحصل ابدال، ان التاء تبدل طاء لتناسب الصاد التي قبلها، فنقول ايه اصطبر، وامر اهلك بالصلاه ايه واصطبر عليها. طيب وزن افتعل من الفعل ظلم، اظلم من الفعل ضرب، اضطرب، ما نقولش اضطرب لا اضطرب، واضح؟ فهنا فاء الافتعال تبدل ايه تبدل طاء، مرات تبدل حروفا اخرى زي ايه والذكر بعد امه، فهل من مدكر، هي اصلها كانت ايه، مين يعرف الذكر او ما اصلها؟ اصلها اذ ذكر، اصلها اذ ذكر، اصلها افتعل من الفعل ذكر فصارت اذ ذكر، وبعدين تحولت الى ايه الى دال، وادغمت الذال فيها واصبحت ايه الذكر، فاصلها اذ ذكر. فالمهم ان تاء الافتعال مرات تبدل كما في هذه الأمثلة، فإذا أبدلت تاء الافتعال طاء، فلما نيجي نوزنها نقول اصطبر، نيجي نزل اصطبر أو اضطرب، فقال لك زنها قل إيه افتعل، عوض عن الطاء بإيه بتاء، لماذا؟ لأن هي الطاء دي هي كان أصلها تاء وأبدلت إلى يعني بطاء، فردها إلى أصلها، ردها إلى أصلها. إذا قلت لك يعني زن اذكر فتقول إيه إذ ذكر، ترجعها برضو لأصلها ونخليها إيه الدال، ترجع ترد وتصبح يعني تاء. مثلا إذدان، إذدان ما أصلها؟ أصلها إيه من زان يزين من الزينة، وبعدين صارت على وزن افتعل، فأصلها إذ تان بالتاء، وبعدين التاء هنا برضو أبدلت دالا عشان تناسب الزاي، برضو في الزاي مثل الإيه الزال، في حالة الزال وفي حالة الزاي التاء تبدل دالا، فإذا إذ دان عندما تزن، عندما تزينها تقول إيه تقول إذ يعني رجح الأصلها إذ تانا ونزنها افتعل يعني ازدان اصلها ايه افتعل وزنها افتعل لان اصلها ازدان فهنا تاء الافتعال يعني احيانا تكون مبدلة طاء او مبدلة دالا فقال لك ايه ردها الى اصلها ورجعها تاء في الميزان وقل في الوزن افتعل لا تقل في الوزن ايه افتعل ولا افدعل واضح قال لك واجازه الرضي احد الايه أئمة الصرف يعني قال يجوز أنك في الميزان تقول افتعل بالطاء أو افدعل بالإيه بالدال لكن يعني الشائع أنك تردها إلى أصلها اضطرب افتعل أصلها ضرب أصلها ضرب نعم أصلها ضرب وبعدين نجي نرجعها ونقول إيه اضطرب أصلها ضرب وجبناها على وزن افتعل فصارت اضطراب وبعدين وزناها افتعل واضح؟ قال وإن حصل حذف في الموزون حذف ما يقابله في الميزان فتقول في وزن قل مثلا فل وفي وزن قاضٍ فاع وفي وزن عدة علة طيب هنا من ضمن قواعد الميزان الصرفي أنه إذا حصل حذف في الموزون حذف ما يقابله في الميزان حروف الأصلية الثلاثة اللي هي الفاء والعين واللام أحيانا يحذف حرف منها في الكلمة الموزونة قال لك إذا حذفت حرفا منها في الكلمة الموزونة احذف ما يقابلها في الميزان طيب مثل ايه قل هي قل ما اصلها اصلها ايه قال يقول فهي حروفها الاصلية القاف والواو واللام القاف تساوي الفاء والواو تساوي العين واللام تساوي اللام طيب هنا احتفظنا بالقاف وباللام وحذفنا الحرف الايه الاوسط يبقى هنا في الميزان قل هتساوي ايه قل اللي هي اصلها يعني ان هي قال فعل هي قال كانت ايه فعل بعدين احنا جينا شلنا الالف هذه نحذفها ونحذف ما يقابلها في الميزان نلغيها ونلغي ما يقابلها في الميزان بقى عندنا قل على وزن فل قل على وزن ايه فل طيب بع برضو على وزن فل طيب قال لك قاض فاء عين هي اصلها قاض اصلها قاضي على وزن فاعل لانها من قضى يقضي حروف الاصليه اللي هي القاف والضاد والياء والالف زائده فهي قاضي كان المفروض على وزن فاعل فاحنا هنا حذفنا الحرف الاخير يعني حذفنا لام الكلمه فتصبح قاض على وزن ايه قاض على وزن فاء عين شلنا اللام طيب ضرب مثالا اخر قال لك وزن عده على وزن عله طيب لان هي عده اصلها ايه وعد يعني عده اصلها جايه من ايه من وعد فالواو هذه ايه حذفت شلنا الواو بقى عندنا العين والدال العين والدال العين الواو كانت بتساوي الفاء فحذفت الواو وحذف معها الايه حذفت الواو وحذف معها الفاء بقى عندنا العين والدال ويساويها الايه العين واللام ماشي وبعدين حطينا التاء المربوطه برضو التاء المربوطة دي من حروف ايه سألتمونيها من حروف الزيادة نحطها زيها هنا التاء المربوطة تصبح ايه عدة على وزن علة عدة على وزن علة ومثلها برضو صفة على وزن ايه علة لان اصلها وصف على وزن فعل بعدين شلنا الواو التي هي فاء الكلمة تبقى عندنا الايه العين واللام وبعدين حطينا حرف زيادة اللي هو التاء المربوطة واضح؟ طيب إذا أردت أن تأمر شخصا من الفعل وقى يقي، تقول له إيه؟ قي. طيب هذا كيف نزنه؟ قي على وزن إيه؟ أيوة الأيوة اللي فيه نعم على وزن عي. لماذا؟ لأن هي أصلها كانت و وقية، نعم، الواو والقاف والياء، ماشي. احنا شلنا الواو وشلنا الياء، هي الواو دي كان بيساويها الفاء والياء كان بيساويها اللام، فاحنا شلنا الواو معناها شلنا الفاء، شلنا الياء معناها شلنا اللام، بقت الايه القاف اللي هي الحرف الاوسط اصبحت قي على وزن عي. وبعدين تيجي تحط لها واو الجماعه مثلا قو انفسكم، قو انفسكم واهليكم، ما تحط ضمائر، حط الضمائر على الموجودة، قو أنفسكم، قو على وزن إيه؟ عو، نعم، وهكذا، نعم. طيب إذن إذا حذفنا يعني حرفا من حروف الأصلية في الموزون نحذف ما يقابله في الإيه؟ في الميزان. طيب القاعدة الأخيرة هنا من قواعد الميزان الصرفي، قال وإن حصل قلب في الموزون حصل أيضا في الميزان. في حالة القلب لو بدلنا حرفا مكان حرف في الموزون برضو إيه نبدل في الميزان، الفاء والعين واللام برضو نعكس إيه ترتيبها كما عكسناه في الكلمة الموزونة. مثال ذلك جاء على وزن إيه عفل، جاه على وزن ايه عفل. لماذا؟ لان هي الالف ديت اللي في الوسط قالك هي اصلها كانت ايه وجهه، ماشي، الواو كانت ايه بتساوي الفاء والجيم تساوي العين والهاء تساوي اللام، وبعدين الواو اللي هي في الوسط هذه الواو اللي كانت في البدايه جعلناها في الوسط، والجيم اللي كانت في الوسط جعلناها في البداية، يعني عملنا يسموه ايه اكستشنج، يعني ولا غير عكسنا هذا مكان هذا. فهي جاء ماشي اصلها وجه، واجه، واجه كانت ايه فاعلة. فهنا خلينا الايه الجيم والهاء وشلنا الواو دي من البداية وحطناها في الايه في الوسط وتحولت الى الف، فنشيل الواو من البداية ونضعها في الوسط. نفس الشيء نفعله هنا، نأخذ الفاء من البداية ونحطها في الوسط بين العين واللام فتصبح تصبح جاء على وزن ايه عفل، جاء على وزن ايه عفل، جاه عفل، واضح. فإذا في حالة القلب يبقى برضو نقلب إيه في الميزان. يبقى هذه قواعد الميزان الصرفية. بعد ذلك إن شاء الله يأتينا تقسيمات بقى، تقسيم الفعل إلى ماض ومضارع وأمر وصحيح ومعتل إلى آخر يعني أنواع التقسيمات، وأجلها إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.